السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله المأمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد اليزدي رضوان الله تعالى عليه أنه إن أمكن أن لا يمس الكتابية بدن الميت حال التغسيل، ولا يمس الماء تعين ذلك، وإن توقف عدم اللمس على التغسيل بالماء الجاري أو بالماء الكثير تعين ذلك. ما أفاده رضوان الله تعالى عليه ينبغي التأمل فيهم من حيث مباني المسألة. إن قلنا بأن الكتاب طاهر وليس بنجس، فعينذن ترجيح وتعين غسل بالماء الكثير وعدم اللمس ونحو ذلك لا وجه له. وإن قلنا إن الكتاب نجس فعينذن يأتي هذا الكلام، فالكلام يصبح مبنائيا. وكان على سيدنا العظم ولإلفات نظرنا إلى ذلك، حيث هو ملتزم بحثان أكل تكتير بطهارة الكتاب، فعليه لا وجه هذا لموافقته كما يظهر مما نسب إليه، موافقته مع سيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. ملاحظة الشيخ ملك، لا وجه لما يمنع الكتاب من مس جسد الميت، لما يمنع من مسه للماء، لما يرجح التغسيل بالماء الكثير على التغسيل بالماء القليل. هذا على رأي يزدي رضوان الله تعالى عليه، وعلى ما نفهمه نحن والعلم عند الله من نجاسة كل كافر بلا استثناء بين الكتابي وغير الكتابي، هذا المعنى واضح. المسألة هذا مبنائية، وكلنا على مبناه الشريف. وأما جانب الآخر في المسألة، وهو أنه إذا وجد الكتابية بعد غسل الكتابي للميت المسلم أو كتابية لميت المسلم وجد مسلمون، هذا قالوا تجب الإعادة. مماثل طبعا، مماثل أو من قرائب من أقارب، هذا خلوه هذا بها، لأنه قال جوزوا لغير المماثل من أقارب الميت أن يغسل. إذا وجد قال اليزدي عاد الغسل. هذا الكلام إذن مبنائيون، وإن لم ينبه علينا ينبهنا على ذلك التعليقات الموجودة على العروة. والوجه في ذلك أنه يشترط الإسلام في الغاسل إذا كان الميت مطلقا، حتى إذا أمكن من الكافر قصد القربة فرضا أو قصد القربة غير واجب، كما يقول سيدنا لازم بحثا ليس فتوى. وعلى هذا الأساس إن اشترطنا الإسلام، هذا كمان هذا يظهر من بعض الروايات، فحينئذ يأتي هذا الفرع أنه لم يوجد كتابي، لم يوجد مسلمون مماثل، بل فيهم ولا مقارب للميت من غير المماثل، واضطررنا إلى أمر الكتابي من بغسل الميت قبل الدفن. هذا وجد هذا الميت وجد مماثل، قال يستيع عادة الغسل. على ظاهرة على الموازينة هذا الفتوى يمشي بلا إشكال. والوجه في ذلك تقريبا شوية مو واضح في تعليق نوضح في خدمة إخوتي الأجلام، أنه قلنا إذا لم يوجد مسلم مماثل، وفسرنا معنى الوجدان فيما تقدم يعني عدم القدرة، وهذه العدم القدرة لابد أن يكون مقيدة هذا بظرف إمكان تغسيل الميت، ظرف إمكان تغسيل الميت، وهو قدر المتيقن، قدر المتيقن ما لم يدفن الميت حتى إذا صلي عليه. لم يدفن ميت فهذا ميت، هذا بعده لم يدفن هذا، فإذا قد وجد فتبين من وجدان المماثل المسلم للميت تبين أن الشرط الأساسي لجواز الاكتفاء بتغسيل الكافر للمسلم كان هذا الشرط مفقودا واقعا. كنا نتخيل أن وجدنا شرط موجود، كنا نتخيل أنه ليس هناك مسلم مماثل للميت، ولكن بعد ساعة أقل من أو أكثر تبين تعدى مسلم أو مسلمة هذا يمكن الاكتفاء به. فبما دام كنا فسرنا عدم تمكن ويوجد ويقيد عدم تمكن بمناسبة الحكم والموضوع بظرف زمان والمكان الذي يمكن استفادة بالمماثل في تغسيل الميت، فإذا وجد هذا فمعنى ذلك شرط جواز الاكتفاء كان كما قلنا في التيمم، على الإنسان أن يؤخر التيمم إذا كان هذا لأجل عارض ويعب قدر متشكنا أنه يحتمل عدم الماء هذا، وبحث فحص من يمين ويشار بهذا. بل سيدنا ما فتح احنا فارضين فرض المسألة انه اصول تغسيل من قبل كتابي ثم وجدنا مسلمين، لا لا مضطر لا مانع اذا لم يوجد، قلنا في الرواية كان لم يوجد كنت اشوفه ماكو بعد ذلك تبينه اكو، فاذا بالتالي الغسل الاول باطل احسنت. فرض المسألة انه تغسيل بعد تغسيل، لا هو تغسيل تغسيل يعتبر كلا تغسيل لانه شرطه مفقود، شرط الاكتفاء به وهو عدم الوجدان الذي فسرناه بعدم التمكن، هذا الشرط كان موجود غير موجود وتخيلنا أنه موجود وطبعاً واتبالي فيكون أمر خياليا، إجزاء الأمر الخيالي عن الواقع لا يكون به عاقلون أساسا. لكن فرض المسألة أنه حصول تغسيل بعد تغسيل بجميع شرائح، مثل السلام هنا سيدنا الجلس، مثل السلام ابن الزهرة، مثل السلام صليت صلاة الظهر والعصر بالتيمم بالي ماي ماكو طالي توينا ماي ماكو بدلون اضطراري، وما اضطرار هو عدم التمكن، قلنا كما قلنا فسرنا عدم الوجود بعدم التمكن، وكنا نتخيل عدم التمكن تبين خيالنا باطل والواقع تمكن موجود هنا، فعينادين هذا كأن هذا الامتثال السابق كان امتثالا لأمر الخيالي، وعمر إجزاء العمر الخيالي عن العمر الواقعي لا يكون به عاقل أسرع في بعض الإجزاء قرر في علم الإجزاء. معك عزيز إمام قال اضطر، إيه بلي امر اضطراري، بلي امر اضطراري ما هو شرط اكتفاء بالامر الاضطراري؟ عدم التمكن وتبين تمكن، هذا على القاعده، القاعده بلي امر مو امر اضطراري، هون صار امر خيالي يا اخي عزيز، امر اضطراري يبقى اضطراريا اذا استمر عدم الوجدان الى ان ادخلنا الميت القبر، ما دام ما زال زال الوقت موجود، يعني يفترض أنه لا مانع من إعادة الغسل. مو لا مانع، يجب الإعادة، لأنه شرط الاكتفاف بغسل الكافر كان شرط عدم الوجدان. لو دفن، ها؟ لو دفن هذا ندخل فيه. عمد هو اللي كنت في هذا الظرف، طرأت في خدمتك إخوتي جاء هذا الظرف، لا قدر المتك سيدنا عدم التمكن، هذا في الظرف الذي يمكن استعادة وإعادة العمل، وهو الغسل وغير الغسل التحنيط والتحنيط، حتى تأتي مشكلة في التحنيط. إذا أيضا لم اضطراريون، ما دام الاضطرار مستمر يا عزيز، لما تبين انه لم يكن هناك اضطرار فان يعبر عنه بالخيالي لتبين واقع انه لم يكن اضطرارا، لو صبرت 5 دقائق لجاء هذا المسلم مثلا، فالنتيجه هذا الامر خيالي. التمكن احراز شرط ام واقعي؟ كل شرائط ابن الطيبين اخ عزيز، كل الادله، كل الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، للمعاني الواقعية. اشرب الماء يعني الماء هذا كذا، الماء مطهر، الماء الواقعي لا ما أتخيله ما أنا، وهكذا ألفاظ موضوعة لمعاني واقعية. فإمام قال إذا اضطر، اضطر يكون لا يوجد، فرض في السؤال هذا لا يوجد، تبين وجود، كيف يمكن الاكتفاء؟ هذا المعنى قلنا ما لم يدفن الميت هذا ماشيا وبلا ريبين ولا إشكال، وإن صلي عليه قلنا وتعاد صلاة إذن، لأنه كان قبل التقصير، تبين بعد التقصير، تبين بعد ذلك أنه كان قبل التقصير واجب هذا. وإنما الكلام فيما إذا كان ذلك بعد الدفن، بعد الدفن وقبل خراب جثمان الميت، وورد أنه إذا دفن الميت بدون التغسيل ينبش، يأتي كلام ينبش ويغسل. ولكن عالمنا الأبرار في هذه المسألة لم يتعرضوا لهذه الصورة، ولعل هذا اعتبروا كالغسل هناك، يعني إذا دفن الميت بدون غسل عام منه الغسل يكون اختياريا او اضطراريا، هذا بل هذا مبني بعد هذا لا باس به ان تم ذلك، ان تم ذلك. فنتيجه فان تم بعد قبل الدفع، قبل الدفع استقبل بعد الدفن فيتم قبل الدفن ايضا. ما الفرق بينه؟ ما دام هناك امر بوجوب النبش يلا ينبش، بل نقول إن شاء الله تعالى في محله لا دليل على حرمة نبش نبش جثمان المسلم إلا أن احترام، أنه ينافي احترام، ما وجدنا دليل في أدلة، لم نجد لا رواية ولا آية ولا إجماع تعبدي على حرمة نبش قبر المسلم، ماكو مقتضى القاعدة أصلنا جمال وجواد، ولكن هذا قد يجب في بعض الحالات، لكن في مثل المقام حيث قلنا أنه ليس هذا التغسيل نبشه لأجل التغسيل هو ليس منافيا للإحترام، بل هو عين الإحترام. دفن مسكين بدون الغسل أنبشه، ولكن كما قلت قبل قليل العالم رضوان الله تعالى عليهم أيام وأموات في هذه المسألة لم يتعرضوا لهذه الصورة، ولم أجد سببا لعدم ذلك. فإن كان ذلك أدلة لا ينبش قبر أدلة، وهو قلنا لا دليل على حرمة النبش إلا احترام، أنه منافي لاحترام، بل وهذا الاحترام هم قدر المتيقن إذا شك أنه بدع تخريب خراب في جسمان ميت. ولذلك دائما أشبه هذا في خدمة الإخوان، إذا واحد قاعد بغرفة واحدة هذا بملابس داخلية، ويقتهم عليه بدون أي مصور، يفتح الباب ويجره ويطلعه إلى الشارع، هذا مجرد هذا مثال واضح للإهانة، لهذا المثال مثال واضح للإهانة. كذلك الميت إذا دفن في القبر، هذا خصوصا إذا بدع، هذا بعد ذلك خراب في جسمانه، وهي ينبش قبره وينزعه، هذا يستخرجه من القبر ويبرزه إلى الملأ، هذا أو يبرزه لنفسه فقط أيضا، هذا ما لم يكن هناك مصور هنا. أهم من ذلك مثل معرفة القاتل ونحو ذلك، أسباب القتل الذي ورد استثناء في ذلك في كلمات العالم، هذا فهنا. فإذا كان قد دفن هذا فإذا وكان بعد ميت لم يخرب، ما الدليل على جواز ترك غسله الآن؟ وفرضنا أنه كان بدل اضطراريا، وبدل كان شرطه بدل الاضطراري شرطه عدم الوجود، وقد وجد هذا حتف الفرض، فما الدليل على ذلك على أنه لا يغسل؟ فلذلك مسألة معوجة، ولم أجد في كلمات الإعلام هذا التسريح، التلميحات موجودة أنا، ولكن تسريح بالحكم. والصحيح والعلم عند الله، يمكن القلب يرجف، يمكن الالتزام بأنه ينبش القبر ويوصله مسلم أو المسلمة المماثلة، هذا ثم بعد تعاد الصلاة، تعاد التحنيط، يعاد التحنيط، يعاد الدفن من جديد، لأنه ماكو مانع، ماكو مانع. إذا كان مجرد جعله في القبر مانعا، جعله في الكفن أيضا مانع. ليش هذا كفنا؟ ليش تقول إعادة الغسل مثلا؟ لما صلي عليه، لما تقول بإعادة الغسل؟ لا مولانا، مشكلة الموضوع في رواية أخذ قيد عدم الوجدان بشكل جليل، عدم الوجدان حيث يمكن، حيث يمكن التقصير في الظرف الذي يمكن التقصير، هي معكم حيث يمكن التقصير. لا لا مو علة، أيضا موضوع، موضوع ما يخالف، ما يخالف، ماشي ما يخالف. ما يقال معكم معكم معكم معكم أخي عدم، لما تبين بعد ذلك كان ممكنا، أصل الموضوع ما هو ممكن، ما هو في أي ظرف، كيف ما هو المهد، ما هو الدليل على تحديد الظرف؟ ما الرواية ما متعرض لهذا، هاي أقرأ في خدمتكم غير ما المتعرض. أنا أبي في حديث قال قلت فإن مات رجل، مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، وليس معه لا يوجد، يعني لا مو لا لا مو لا يعلم، لا مولانا عدم الوجدان تفتيت بمعنى عدم العلم، هذا جدا لا يوجد، عدم لا مولانا لا يوجد، هذا عدم ليس نفي الوجود، لا يوجد هذا فسرت الشيخ الجليل، هذا فرغنا من عنده، قلت عدم الوجدان عدم وجود، يعني عدم قدرة المماثل من الوصول للميت في ظرف التكفير، فإذا حتى قبلت بعد التكفين هذا لا يكون، حتى بعد التكفير، بعد التكفين هذا لا يكون، في ظرف التكفير معكو، فإذا عدم الفتوى لازم يطير، ما هذا عدم الفتوى، فتوى بإعادة الغسل لازم يطير. ولذلك غريبة أنا خدمتك بشكل جديد، بل عادة ولذلك صاحب الجوال يقول لما يستشكل فيه عهد ما عدا العلامة قد يصير في التعريض والقواعد، هذا تريث في ذلك على أدلة البدلية لا تكتفي، لا تدل على اكتفاء بهذا الغسل، وفكر العلامة خصوصا القواعد، لأن من آخر مؤلفاته رضوان الله بعد النزوج الكامل هو رضوان الله تعالى عليه، النزوج الفكري الكامل، هذا يقول هذا المعدلة البدلية لا تدل على كفاية ذلك، لأنه رواية هكذا يقول ليس معه، يعني لا يوجد منانه بالقوة فصرنا جديا في عدم التمكن، وتبين في الواقع أني كنت أتخيل أنه غير موجود، يعني غير متمكن، في الواقع كان متمكنا. معه هذا ظرف، تحديد الظرف مولانا هو نفس الكلام، أنا أعيد وأنتم تعيدون، هذا عدم الوجدان في ظرف. ما هو ظرف بعد عنه؟ ما هو ظرف؟ مثل ما إن لم تجدوا ماء فتيمموا، مع ذلك لا نجوز هذا المبادر إلى الصلاة بالتيمم لفقدان الماء. وإذا كان هو صار تيمم وصلى ثم وجد الماء قال لابد، حتى قالوا ببطلان الصلاة، عليه أن يقطع صلاة ويتوضا ويعيد الصلاة. نفس التعبير هناك، هذا في باب التيمم، نفس التعبير الموجود هنا، ما من أشارة. فإذا لا فرق صناعيا، لا صناعة، لا فرق بين قبل الغسل قبل الدفن وبين بعد الدفن. نعم، إذا كان الدفن قد مر عليه فمرت عليه فترة طويلة، وهذا اهتمنا واطمأنينا أن الميت قد أخذ في التفسخ، فحينئذ يكون احترام وحرمة إهانة الميت، هذا يمنعنا من النبش. هذا وعلى هذا الأساس هكذا نقول أنه صناعة، أنه هذا إن وجد هذا مسلم مماثل أو مسلمة مماثلة للميت حتى بعد الدفن وقبل أن يبدأ الجسم في التفسخ حسب قناعة أهل الخبرة اللي يعرفون في هذه الأرض، في هذه المنطقة، كل منطقة إلى خاصيتها، كل أرض إلى خاصيتها، هذا في هذه المنطقة متى يبدأ الميت في التفسخ، إذا بدأ في التفسخ لا عين أدنى، لأنه رواية هكذا، ليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال كذا، موضوعهما هذا المعنى. فعليه هذا كله هو واضح. ثم تعرض السيد العظم رضوان الله تعالى عليه ومستمتك رضوان الله تعالى عليه لم يشير إلى ذلك، هذا صراحة، وهو أنه هل تترتب جميع أحكام غسل الميت على هذا الغسل الذي هذا حصل هذا من الكافر أو لا؟ قالوا نعم، لأنه غسل، ورواية دلت أنه إذا كان لمس بعد الغسل هذا ما لا يجب غسل مس الميت، هذا لمس بعد الغسل. معتبرة محمد المسلم الرواية الأولى باب الثالث من أبواب غسل المس، هذه رواية تكلمنا فيها وقرأناها، ورواية ثالثة كانت فيها هوسة، ورواية ثانية هم كانت فيها سند، هذا ماذا شوية خلخلة فيها، هذه رواية كانت صافية، هذه نكرمنا. عن أبي جعفر سلام الله عليه قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بعثون، بعث مقصود به يعني اللوازم السلبيات المترتبة على اللمس إذا كان قبل التغسيل، تلك هذا لا تترتب على ذلك، من ذلك وجوب غسل مس الميت. مسألة إن شاء الله تعالى إذا شوية كبرت العمائم نتعرضها في محلهم، وهي أنه أدلة البدلية إما أن يكون فيها إطلاق من جهتين، من جهة أن هذا الفعل البديل هو فرد من تلك الطبيعة، لازم ذلك أنه الاكتفاء به، اكتفاء به هذا مطلقا أو في ظرف على بحث تكتب، والمهم الإطلاق في جانب ثاني وهو الإطلاق من حيث آثار ما هي، أنه هل هذا بدل ويترتب عليه جميع آثار ذلك أو لا، لابد من إثبات هذا الإطلاق. ولذلك إذا تيمم جنب وصلى هل يجوز له مس كتابة القرآن أو لا؟ محل بحث، ما حلو بال وصلى على اي صلى على بدل هذا وضوء يمم بدلون عن الغسل في الصلاة وأنت تريد تمسك كتابة القرآن وتدخل في الحرم أيضا وتدخل إلى الكعبة ومسجد الحرام عايش ولو جولنا صلاة حتى في مسجدهم يصلي ويكون ويطلع ماله. وكذلك بالنسبة إلى كل الأقسام واجبها والوضوء الواجب إذا قام التيمم بذلك فبأسل البدلية كلنا صار جهتان جهة أن هذا الفرد في حال بدل فرد البدل عن المبدل منه البدل عن مبدل طبيعة منه حتى يكتفى بهذا البدل عن ذلك هذا لابد من إثباته بأي مقدار يكتفى به كما قلنا في التيمم وفي المكان قلنا في ظرف عدم وجود عدم التمكن من تلك الطبيعة هاي فرقنا منها تمام يأتي مشكلة أخرى أن الآثار المترتبة الأحكام المترتبة على ذلك الطبيعي البدء المبدل منه ولجميع الآثار تترتب على البدل إذن هذا يحتاج إلى إطلاق آخر غير الإطلاق الأول فعل العالم هذا ليس لهم أن يكتفوا بهذه الرواية كما اكتفى السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه هذا في بحثه الشريف أنه رواية دول أنه بعد الغسل ما يخالف ياك هذا كلام ذاك هذا بل بعد الغسل لكن هل أدلة البدلية بدلية غسل الكافر للمسلم هل تقتضي عدم وجوب غسل مثل ميت إذانا أو لا يأتي إن شاء الله تعالى في التيمم إذا يممنا الميت هذا وأردنا ندفن بدال غسل قال لا هذا رواية دلت فقط أنه بعد الغسل هذا ليس بعد التيمم هذا فقط التيمم مبيعنا لدفن الميت هذا بدون الغسل وليس رافعا لوجوب غسل مثل الميت فعلى هذا يمانى ذلك أنه كما آمن العالم في غير هذا المورد من أن البدلية لا تعني ترتب جميع الآثار المترتب متوقع من مبدل منه على البدل فإذا على العالم إثبات الإطلاق هذا في من هذه مقتضى الدليل ورواية ما كتبنا فقط خصوص جواز الغسل وجواز الصلاة جواد الدفن ميتش ما كشي سوي خلي ميت على وجه الأرض لا يقول خلي كتابي وصل ولكن هل جميع الآثار أخرى والأحكام تترتب على ذلك قلنا السيد العظم تمسك بهذه الرواية والتمسك غير واضح وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين زاد الله عزكم هنا.